بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يسر إخوانكم في تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموا خطبة جمعة بعنوان: أيها المؤمنون، هل رأيت مسكينا داخل المسجد يبكي على سوء حاله وإطعاما لبناته؟ هل كثيرا تكرر على بصرك أن رجلا يبحث لقريبه في المستشفى عن قيمة دواء، ويئن ويقول: لو لم أجد قيمة الدواء لمات مريضي؟ هل شاهدت صورة اليتيم في الطرقات هنا وهناك، ثيابه ممزقة؟ لفضيلة العلامة الدكتور طه المتوكل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا قائما على كل شيء، يا كافيا من كل شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من لا ينقص خزائنه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا في هذا اليوم ووالدينا والمؤمنين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المعظم العظيم أن تجعل أفضل صلواتك وأسمى تحياتك على حبيبك رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلام تشرح بهما صدورنا وتغفر بهما ذنوبنا وتقضي بها حاجاتنا وتيسر بها أمورنا وتعتق بها رقابنا من النار يا الله يا جليل يا رحمن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين، اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين، اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها المؤمنون، هل رأيت مسكينا داخل المسجد يبكي على سوء حاله وإطعاما لبناته؟ هل كثيرا تكرر على بصرك أن رجلا يبحث لقريبه في المستشفى عن قيمة دواء، ويئن ويقول: لو لم أجد قيمة الدواء لمات مريضي؟ هل شاهدت صورة اليتيم في الطرقات هنا وهناك، مرزقة وحالته رثة، بطن جائع يتألم على فقد أبيه. هل رأيت صورة امرأة أرملة تمشي في الليالي السود على بناتها تبحث عن لقمة خبز؟ ما هو شعورك وأنت تفرج كربة مكروب؟ ما هو شعورك حينما تسعى لإنقاذ حياة مريض؟ ما الذي يخالق قلبك وأنت تأتي بطعام ليتيم؟ ما الذي شعرت به وقد أخذت مالا لتكسو هذا اليتيم أو هذا الفقير؟ أيها المؤمنون، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدخل سرورا على مؤمن فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله عز وجل. إذا أدخلت السرور على قلب إنسان فإنك تسر الباري سبحانه وتعالى. تلك النفحات، ذلك الشعور الذي تشعر به لحظات العطاء، هذا الشعور لو أنفقت ما في الدنيا وجميع ما فيها على أن تشعر به لا يمكن أن تشعر به إلا بإسعاد الآخرين. أيها المؤمنون، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه من حديث عن الله عز وجل أن العبد المؤمن إذا مات ودخل قبره وإذا برجل صالح أبيض الثياب حسن الرائحة يدخل معه، فيقول الميت: من أنت؟ من أنت رحمك الله؟ تركت أولادي وأهلي وأحبائي وأنت معي، من أنت؟ فيقول ذاك الرجل الصالح: أنا السرور الذي أدخلته على قلب فلان ابن فلان في ساعة كذا وكذا. أتتذكر ذلك السرور الذي أدخلته على قلب فلان ابن فلان؟ خلقني الله عز وجل حتى أكون معك في قبرك فأؤنس قبرك، فأكون مؤنسا لك في قبرك، وإذا حشرت أكون معك أؤمنك من الفزع الأكبر، أكون معك حتى أدخلك الجنة، لا أزال معك حتى تصل إلى جنات الله. أيها المؤمنون الأكارم، ألا يشعر الإنسان بالسعادة العظمى تغمره حينما يفعل الخير؟ الله عز وجل أراد أولا أن ننوي الخير. ابدأ بنية الخير، قرر داخل نفسك ولو لم يكن معك شيء، ابدأ بالنية. نيتك هي التي ستصعدك إلى أعلى الدرجات بمجرد أن تنوي فعل الخير للناس. الله عز وجل يعظم هذه النية ويرفع شأنها ويجعلك في أعلى الدرجات بمجرد النية، فما بالك لو فعلت الخير. النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه يوما، وإذا به يقول لهم: سيدخل من باب المسجد رجل وجبت له جنات الله، وجب له الفردوس الأعلى. الصحابة أعينهم على باب البيع على باب المسجد، من الذي يدخل؟ كانوا يفكرون في فلان وفلان، يظنون أنه سيدخل هذا أو ذاك. وإذا بالداخل رجل عادي يجر نعلاه في يده ووجهه يكبر من الوضوء، لا يعرفه الناس، رجل من عامة الناس. استغرب من سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا الرجل سيدخل الجنة، بل وإن الله قد أوجب له الجنة. والكلام من فم رسول الله جاءوا له: كيف عبادتك؟ كيف صلاتك؟ كيف صيامك؟ هل تصوم الأبد؟ هل تصلي الليل؟ ما تفعل؟ فقال: لا أصلي مثل ما يصلي الناس، أعمل مثل ما يعمل الناس. قال أحدهم: لا بد أن أذهب معه إلى بيته حتى أنظر ماذا يفعل، ماذا يفعل في في الليل، ماذا يفعل في النهار حتى يقول النبي له وجبت له الجنة؟ وإذا بأحدهم يقول له: يا هذا، إني على خلاف مع أبي، هل أنام الليلة عندك؟ فقال: مرحبا، على الساعة تأتي. دخل الرجل معه البيت، فلا يزال الضيف مع الرجل طيلة الليل، صلاته مثل صلاة الناس، عبادته مثل عبادة الناس، ما الذي أوجب له الجنة؟ صلى الناس الصبح، تجمعوا حوله: يا هذا، ما الذي عندك حتى أوجبت لك الجنة؟ فقال: يا هؤلاء، أمر واحد، أنني أحب الخير للناس جميعا. الذي في قلبي هو شيء واحد، أنني أتمنى الخير للناس جميعا. لو أن ملك الدنيا عندي لقسمته للناس جميعا. هذا بنيته، بهذه النية كان في أعلى الدرجات، في أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، لا بد أن ينوي الإنسان الخير. مشكلة الناس، وكثير من الناس أناني، يحب ذاته، يحب نفسه. عباد الله، البذرة التي نضعها في الأرض، هذه البذرة لو بقيت وحدها في الأرض، لو بقيت وحدها فإنها تخيس. إذا بقيت ولم تخرج من بشرتها، مشكلتنا أيضا أننا نعيش داخل بشرة أنفسنا، لم نخرج للناس. صلاتك لك، عبادتك لك، حجك لك، لكن الخير للناس يعم الناس جميعا. اخرج، اخرج من بشرتك، اخرج من انانيتك، اخرج من ذاتك، ابحث عن اليتامى الذين ملأوا الطرقات والشوارع، ابحث عن الارامل، لا تبحث عن نفسك، لا تفكر عن ذاتك. البذرة تخيس اذا بقيت كما هي، لكن لو انها خرجت من بشرتها فإن تلك البذرة تتحول إلى شجرة باسقة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. لنخرج من ذواتنا، من أنانيتنا، وليبحث الإنسان عن طاعة الله. ما المقصود من صيامك؟ ما المقصود من زكاتك؟ ما المقصود من حجك؟ أنت تبحث عن رضا الله، ورضا الله يكون إذا فتشت عن الفقراء، وفتشت عن الأرانب، وفتشت عن الأيتام. كان قويس القرني لا يملك إلا إزارة ثيابه، ويقول: يا رب، يا رب، إني أبرر إليك من كل كبد جائع ومن كل رجل عريان. اللهم إني لا أملك إلا ثوبي هذا، أبرر إليك من أن كبدا جائعا يجوع وأنا لا أستطيع أن أفعل له شيء. أنتم تستطيعون فعل أشياء وأشياء، لا تبعدوا وتظنوا أن العبادات كلها في الصلاة. صحيح، العبادة صلاة، العبادة حج، العبادة اعتكاف، العبادة صيام، لكن أفضل من ذلك كله أن تفتش عن حاجات الناس. حينما دخل ابن عباس واعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ونوى أن يعتكف في المسجد شهرا كاملا، ثم جاء رجل في يوم من الأيام مهموم بجوار قبر رسول الله يشكو حاله لحبيب الأمة محمد صلى الله عليه وآله، وإذا بابن عباس نظر إلى الرجل حين كانت دموعه تنزل من خده، قال: ما لك؟ قال: يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله، اتركني لحالي. قال: أقسمت عليك إلا ما أخبرتني بحالك. قال: يا ابن عم رسول، يا ابن عم رسول الله، ديون لزمتني، ديون عليك، وجئت أشكو الحال لرسول الله صلى الله عليه وآله. ابن عباس معتكف، وإلى ابن عباس يأخذ حذاءه ويخرج من مسجد رسول الله ويقطع الاعتكاف. فقال الرجل: أين تذهب؟ أنت معتكف؟ قال: نعم، أنا معتكف، لكنني سمعت صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر رسول الله يقول: من قضى حاجة أخيه، من سعى في قضاء حاجة أخيه، كان خيرا له من اعتكاف في مسجده هذا عاما كاملا. عاما كاملا تعتكف في مسجد رسول الله في بجوار قبر رسول الله أن تبحث في حاجة الناس، أن تسعد اليتيم وتقضي حاجة المدين، أن تسعف المريض، أن تبحث عن الأرملة، هذا خير من الاعتكاف. الاعتكاف لك لكن قضاء الحاجة للناس. الإمام الحسن رضوان الله تعالى عليه يطوف بالبيت الحرام في طواف العمرة، وإذا برجل يبكي يسمعه الحسن بأن عليه مريض، بأن معه مريض يريد أن يداويه، وبعض المال لا يداوى، وبعض المرض لا يداوى إلا بالمال. وإذا بالإمام الحسن يخرج من الطواف، الطواف يخرج منه، فقال الرجل: لما تخرج من طوافك؟ قال: يا هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن طواف إذا طاف المؤمن كتب له بكل طواف 6000 حسنة، فإذا وصل الملتزم فتحت له أبواب الجنة. وإن النبي يقول: لقضاء حاجة امرئ مؤمن خير من طواف وطواف وطواف وسبعين طواف. 70 طواف. أيها المؤمنون، يجب أن نخرج من أنانياتنا، من ذواتنا. ماذا فعل أمير المؤمنين علي؟ لماذا أعلن حالة الطوارئ في الأرض والسماء مع الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين حينما أعطى طعامه مسكين ويتيم؟ ما الذي فعلوا؟ 3 أكراس، 3 أكراس من الخبز، من الشعير، ليس من أثقل الطعام، طعام عادي، قرص يابس، ومع ذلك يتنزل قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ سورة كاملة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مع أنها 3 أرضفة عادية جدا، ليست القضية حجم الأرضفة، ليست القضية نوعية الطعام، القضية روح علي، القضية نية فاطمة، القضية نفس الحسن والحسين. كيف كان نفوسهم عالية، يريدون البذل، يريدون العطاء. حديد، خاتم حديد عادي، دية الإمام علي، هذا الخاتم لا يساوي شيء، لا يساوي إلا دراهم معدودة، لكن بهذا الخاتم جعله الله وليا للمؤمنين والمؤمنات. ما الذي فعل؟ ارتفع علي على نفسه، قدم الذي يملك، علي يملك خاتم حديد، قدمه علي. ولذلك قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. رجل يدخل المسجد يطلب من أصحاب رسول الله، كلهم فقراء لا يملكون شيء، وإذا بعلي يشير بخاتمه فيأخذه الفقير من إصبعه، وإذا بجبرائيل ينزل على النبي بهذه الآيات من أعظم آيات القرآن التي فيها ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. بماذا فعل؟ بخاتم حديد. تستطيع أن ترتفع إلى أعلى الدرجات بأكثر من الخاتم، بأكثر من القرص، افعل. والله عز وجل هو الغني، هو العارف بنيتك، هو العارف بسريرتك. أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل يوم القيامة للناس، للفقراء: أيها الفقراء تصفحوا وجوه الخلق. هم في المحشر، الناس في المحشر، تصفحوا وجوه الخلق وانظروا إلى من أسدى لكم معروفا أو تصدق عليكم برغيف، خذوا بيده وأدخلوه الجنة، خذوا بيده وأدخلوه الجنة. أيها المؤمنون، يجب علينا أن نبحث في الذات. هذه الأيام شلت الحركة، ما عدا البايع يستطيع أن يبيع، ما عدا الموظف يستطيع أن يبحث عن رزق، ما عدا الناس يأتون بطعام وشراب لهم، شلت الحياة عند الناس، ازداد الفقراء هذه الأيام فقرا. الأرانب تئن داخل البيوت، الآباء عندما يسمعون اسم العيد تبدأ القصص داخل نفوسهم، يبدأون ينظرون إلى أولادهم لا يجدون كسوة لأولادهم، هل نتفرج عليهم؟ هل هذا الدين قال لنا أن تفرجوا على الأرامل واليتامى والمساكين؟ كم من أرامل، كم من نساء كن يعملن هنا وهناك، انقطع السبيل اليوم بهن. ماذا فعلتم؟ ماذا فعل الأبنياء؟ ماذا فعل الموسرون لهم؟ الله عز وجل سيسألك وسيوقفك للحساب ما دام معك طعاما زائدا على قوتك. وفق الفقراء يملؤون الطرقات، أدخل باب المسجد فأجد عشرات أطفال فقيرات، أخرج للشارع فأجد العشرات، أخرج للأسواق فتجدون العشرات. أوليس الله عز وجل سيسألنا جميعا ما دام عندك ما يفوق رزقه؟ ابحث وفتش عن الفقراء والمساكين. حينما فتشوا عن قضايا حوائج الناس ظهرت من كثرة الأحاديث أكثر من الأحاديث عن الصلاة والصيام والحج والزكاة. الله عز وجل والنبي أكد أهمية أن نفتش عن هؤلاء الفقراء. اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: من قضى لأخيه المؤمن حاجة، حاجة قضيتها له، كسوت له ولدا، أعطيته بعض مستلزمات العيد، فرحته، أدخلت السرور إلى قلبه. يقول نبينا محمد صلوات الله عليه وآله: من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة 100,000 حاجة. 100,000 حاجة أولها جنات الله، أولها الجنة، وآخرها فضل الله وعظيم رضا الله عز وجل. اسمعوا للنبي المعصوم صلوات الله عليه وآله، يقول النبي: من سعى في حاجة أخيه، اسعى في حاجة أخيه، قد لا تمتلك مالا، قد تكون فقيرا، صحيح لا تمتلك مالا، لكنك تمتلك لسان، ابحث وذهب مع الفقير إلى فلان القليل وإلى فلان الثري، اذهب معك لسان. يقول النبي: من سعى في قضاء حاجة أخيه كنت واقفا معه عند ميزانه حتى يرجع. النبي سيكون معك واقفا عندك عند الميزان. وأشد من الميزان ما هو؟ هل هناك أشد وثقل على الإنسان من تلك اللحظات التي يفزع قلبه ويؤتى بحسناته وسيئاته فتوزن؟ أيها المؤمنون، يقول النبي أيضا: من سعى في حاجة أخيه جعل الله بينه وبين النار 7 خنادق، كل خندق مثل ما بين السماء والأرض. هذا الجزاء، هذا العطاء يباعد بينك وبين النار. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: من سعى في حاجة أخيه، بمجرد أن تمشي في حاجة المؤمن إلا وكل الله له ملكين، ملك عن يمينه وملك عن يساره، هنيئا لك، ملك عن اليمين وملك عن اليسار، فلا يزالان يستغفران لك ويدعوان لك حتى تقضي حاجة الإنسان. هذا فضل الله، هذا عطاء الله. عشرات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله تبين فضل الله. افتح أبواب الخير، ابدأ. يقول النبي المصطفى: داووا أمراضكم بالصدقة. مصارع السوء تقيها الصدقة والبذل والعطاء. جاء رجل إلى موسى عليه السلام قال: يا موسى ادع الله عز وجل أن يرزقني، فإذا رزقني سأعطي المحروم والمظلوم والسائل والجائع أعطيني. نصحه موسى: المال القليل خير من الكثير. قال: يا موسى، يا نبي الله، ادع الله لي. فدعا موسى له الله، وإذا بالفضل من عند الله وإذا بالرجل يفتح الله له فضله، وإذا بهذا الرجل يفتح أربعة أبواب. كتب على الباب الأول باب لإطعام الجائع، وعلى الباب الثاني باب لسقي الظمآن، وعلى الثالث باب لكسوة العريان، وعلى الرابع باب لقضاء حوائج الناس. أربعة أبواب. وكان الرجل قد طلب من موسى أن يرزقه الله رزقا لعامين. كان موسى يمر في خلال السنتين والناس مزدحمون على باب هذا الرجل. أكملت السنتين، كملت السنتين، وإذا بالرجل أمواله مدقة. فنادى موسى ربه قال يا رب هذا الرجل دعوت له أن ترزقه سنتين ولكن فضلك عليه يا رب. فقال الله عز وجل يا موسى، يا موسى إن هذا الرجل فتحت له بابا واحدا ففتح للمساكين أربعة أبواب. هذا الرجل فتح أربعة أبواب يا موسى، فتحت له أبواب الخير، لأنه لا يمكن أن يكون العبد أكرم من سيده. الله كريم، افتح باب الخير وسيدك ومولاك وإلهك سيعوض عليك وسيفتح عليك. أيها المؤمنون، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان يوم القيامة ولم يكن الإنسان حاجة، كم من أرامل، كم من مساكين يأتون إلينا فندفعهم، نرفضهم، ننهرهم، نطردهم. إذا كان يوم القيامة وقف العبد للحساب فيقول الله عز وجل، عبدي طردت صاحب الحاجة فلان وما قضيت حاجته، فهو عزتي وجلالي لا أقضي لك اليوم في القيامة حاجة واحدة. أنت تركت حاجة الناس، الله عز وجل لا يقضي حاجاتك أبدا. أقيل عثرات الناس، أقيل عثرات السائلين، أغيث الملهوفين والمكروبين. اليوم الفقر، كان اليمنيون أشد فقرا وازداد اليوم فقرهم. الموظف مثلا كم يستلم؟ 30,000 أو 40,000. أليس معه أولاد؟ أليس معه زوجة؟ أليس بيته من كراء يستأجره؟ لا يجد لهذا أو لذاك. ألست حين تقرع عليه الباب وتقرع عليه بابه وتسره كان ذلك سرورا لله جل جلاله؟ أيها المؤمنون، يروى أن رجلا سمع في المنام، وكان أميرا للبصرة، سمع هاتفا في المنام، أغث الملهوف يا فلان، يا أبا إسحاق قم أغث الملهوف. استيقظ، نظر يمينا وشمالا في منامه، لم يجد أحد، نام. وإذا به يسمع هاتفا آخر، قم أغث الملهوف. استيقظ،